السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش القدح يا إخواني؟ القدح الإناء الذي يشرب فيه، الإناء الذي يشرب فيه. اسمعوا يا إخواني كيف كان إناء الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أعلى خلق الله وأجل خلق الله منزلا. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه في هذا الكتاب في هذا الباب عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظ مضبب، قدح من خشب غليظ مضبب بحديدة، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإناء الذي كان يشرب فيه الرسول قدح من خشب غليظ، يعني من أعواد الخشب الثخينة، مصنوع من خشب ثخين عليه الصلاة والسلام، مضبب بحديد، حافة بتاعته حديد. وفي رواية البخاري: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك قد انكسر فضببه بفضة، يعني جمع الكسر وجاء بفضة يسيرة وضببها، جعلها ضبة على هيئة اللحام حتى يمسك أطراف الخشب فلا يتشعث. فهذا إناء الحبيب الذي كان يشرب فيه ماذا؟ اسمع ماذا كان يشرب فيه. روى أيضا الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن، كل الشراب كان لسيد الأولين والآخرين إناء واحد. أقل بيت من بيوتنا، اللهم يا رب دم نعمك علينا واجعلنا شاكرين وارزقنا الزهد في الدنيا، عندها بدل الإناء عشرة، هذا ما ينفعش يكون عشرة، أكثر. يعني أنت الآن حضرتك للقهوة لك كاسات للقهوة، للشاي أيضا كاسات للشاي، للمية ماء، أشياء للماء أخرى، للعصير يقول لك، وبعدين كل حاجة لها ألوان، القهوة يعني أطقم بدل الطقم، مش كاسة واحدة، لا أطقم، شاي أطقم، طقم واثنين وثلاثة وأربعة. فيا إخواني لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. أي نعم، كل واشرب ما شئت، ولكن ما أخطأتك خصلتان، المخيلة والسرف. لكن في الحقيقة نحن نقع في السرف كثيرا، كل المسلمين إلا من رحم الله يقع في السرف، خاصة عندما يجهز زواج ابنته أو زواج ابنه، حدث ولا حرج. أشياء تأتي بالكوم بمعنى الكوم، وتوضع كده، بس عادات الناس هذا والعياذ بالله، ولا تستخدم ولا تستعمل، ممكن يمر عليها سنوات، من كل الأصناف، هذا حرام، هذا إسراف لا يجوز. وكان السلف رحمة الله عليهم يحرصون أن يروا قدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ثابت البناني يذهب حتى يرى قدح الرسول صلى الله عليه وسلم عند أنس. قال الإمام أمير بن عمر بن عبد العزيز: استوهب قدحا من سهل بن سعد، كان سهل بن سعد قد سقى النبي فيه، سقى النبي في قدح، حتى هذا القدح بقي إلى زمان عمر بن عبد العزيز. فجاء عمر وقال: يا سهل اعطني هذا القدح، هبه لي. لماذا؟ كانوا يتبركون بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: أنا رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة وشربت فيه. إن سيدنا أنس كان فين؟ في البصرة. ولما مات الرسول، لما توفي الرسول، وزعوا يعني ممتلكاته على أصحابه، فأعطوا القدح لأنس لأنه خاص أخص الناس به، وأعطوا النعلين والسواك لمين؟ لابن مسعود، لأنه كان صاحبهما صاحبه في الدنيا. أم المؤمنين عائشة أخذت جبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت إزاره ورداءه، وكانوا يستشفون بهذه عليهم رضوان الله تعالى. فنسأل الله سبحانه جل ذكره أن يحيينا وإياكم على سنة رسول الله، ويحيينا وإياكم على طاعته ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.